على محمد وعلى الصابرين. المنادى بداء بداء المتكلم. تحدثنا في الدروس السابقة عن حكم المنادى، ثم تحدثنا عن فاش تابع المنادى. الآن نتحدث عن حكم المنادى، ولكن إذا كان مضافا إلى ياء المتكلم غلام هذا المنادى، إذا أضفته إلى ياء المتكلم فقلت يا غلام. ما هي الحركة التي نضعها على الميم أو على الياء، على الحرف الأخير وهو الميم، أو على ياء المتكلم؟ هذا الحرف مقصود بدوام حكم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. يجعل المنادى صحة إن مضف لي كعبد عبدي عبد عبدا عبديا. واجعل منادى صحة، صحة بمعنى صحة آخره أي صحيح الآخر، كأنه يريد أن يقسم المنادى إلى قسمين صحيح ومعتل. إما يكون الحرف الأخير من المنادى حرفا صحيحا، أو يكون حرفا من حروف العلة. فيتحدث عن المنادى الذي ينتهي بحرف صحيح. يجعل المنادى صحة أي صحة آخره ولم يكن الحرف الأخير منه حرف علة. إن يضاف اجعله، إن يضاف لياء يعني لياء المتكلم اجعله آخذا حكما كحكم. هذه الأمثلة التي أتلوها عليك، عبدي يا أصلها يا عبدي، الدال صحيحة ليست حرف علة، أضيفت إلى الياء يا عبدي، فالحكم الأول أن تثبت الياء ونبقي كسرة على الدال دليلا على الياء يا عبدي. يا عبدي بإثبات الياء مع كونها ساكنة، هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثالث، يا عبد الياء أقلبها إلى ألف، وطبعا تنقلب الياء إلى ألف إذا قلبنا الكسرة التي على الدال إلى فتحة، فالياء تنقلب إلى ألف وتحذف الألف، ونضع هذه الفتحة دليل على أن الناس ألف مخلوقة. يا عبد، ثم يا عبد مع إبقاء الألف، مع إبقاء الألف، يا الأخير يا عبدي بياء مفتوحة. هذا الألف الذي لحق بالياء ليس ألفا مطلوبا، إنما هو ألف إطلاق ما أنه شيء. لا حاجة له، إنما أقول كلام يا عبدي يا غلامي. واضح؟ إذا هذه اللغات وهذه الأوجه يجوز أن تنطق بها المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. إذا وضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحا أي صحيح الآخر، حرفه الأخير ليس من حروف العلة، أو معتلا. فإن كان معتلا فحكمه كحكمه عندما يكون غير منادى، لا يختلف عليه الحال. كلمة أب، كلمة أب تنتهي بماذا؟ بحرف صحيح أصلا. كلمة مسلمين، مسلمين، مسلمين أو مسلمون في حالة الرفع أو النصب، في حالة الإضافة النون قد أن تحذف، ويكون الحرف الأخير هو ياء أو ياء حرف علة. صحيح؟ يلتقي معناها مع ياء المتكلم، حكمه كحكمه لو كان غير منادى. ذهبت الى مسلمية، واضح؟ مسلمية، الى مسلمية، مسلمية ليس منادى وانما دخل على الحرف. او جاء مسلمية كذلك، فتقول يا مسلمية. فإن كان معتلا فحكمه فحكمه إذا كان منادى كحكمه إذا كان غير منادى. وقد سبق حكمه منادى في بحث النداء إلى عيال المتكلمين. وإن كان في الحال وهو محل بحثنا جاءت فيه خمسة أوجه، أحدها حذف الياء والاستغناء عن الياء بالكثرة، لأن الكثرات تنفذ كما تنفذ الياء فنستغنى عن الياء بالكثرة، نحو يا عبدي. وهذا هو الأكثر، الأكثر هو هذا. الثاني إثبات الياء حالة الياء ساكنة، إثبات الياء ساكنة، نحو يا عبدي، وهي دون الأول في الكثرة، أقل من الأول في الكثرة وفي الاشتهار. الثالث قلب الياء ألفا، تقلب الياء إلى ألف، ياء تحذف الألف وتستغني عن الألف بماذا؟ بوضع شيء ينفض، بوضع حركة تنفض كما ينفض الألف وهي الفتحة، تقلب الياء إلى ألف وتحذف الألف وتستغني عن الألف بإسلامك الفتحة، نحو يا عبد قلب الياء ألفا وحذفها حذف الألف والاستغناء عنها عن الألف بالفتحة لأنها تنفض كما تنفض الألف، نحو يا عبد. الرابع قلبها ألفا أي قلب الياء ألفا لإبقاء الألف وقلب الكسرة فتحة، يا نحو يا عبد. الخامس إثبات الياء محركة بالفتح، يا غلام يا عبد يا، وفتح وكسر وحذف يستمر يبنى أما يبنى عما لا مصر. يقول إذا جاءنا المنادى مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، وكان هذا المضاف إلى ياء المتكلم هو إم أو عام، وكان المنادى المضاف إلى هذا المضاف إلى ياء المتكلم هو إم، ويكون هكذا يبن إم ويبن عام. فما هي حركة إم وعام المضافين إلى ياء المتكلم؟ أما حركة إبن ما هي؟ يبنى أمي ويبنى عمي، نعم لأنه منادى مضاف صحيح. يقول لما حركة عام وأم يقول فتح أي كاف وحذف الياء ثلاث حالات، إما عن تفتح يبنى أمي، وإما أن تكسر يبنى عمي بفتح الميم يبنى أمه وبكسر الميم يبنى أمي، ولكن مع حذف الياء، الياء تكون محذوفة، وفتح أو كسر، وفتح يجوز بفتح ويجوز بكسر، مع أن حذف الياء استمر مع الفتح والكسر. يبن أم يبن عم لا مثل، وإذا لم تحذف الياء يصعب علينا أن نأتي بالفتح، إذا لم تحذف الياء يمكن أن نأتي بالكسر. يقول يبن أمي يبن عمي، بل يجب يجب أن نأتي بماذا؟ بالكسر صحيح؟ إذا وجدت الياء ليش؟ لأن الياء اللي تكلم تقتضي أن يكون ما قبلها مكسور، فإذا نفهم من قوله يجوز الفتح والكسر، نفهم من جواز الفتح أن الياء محذوفة، وهو أكد ذلك بقوله وحذف الياء استمر، استمر معهما طبعا، يعني مع مع الكسر ومع الفتح، في قوله يبنون ويبنعان. إذا أضيف المنادى إلى المضاف إلى ياء المتكلم وجب اثبات الياء، يا صديق صديقي، يا غلام غلامي. هذا واضح، الياء يوجد هناك جدا، ولكن حديثنا ليس في يا غلام غلامي يا صديق صديقي، انما حديثنا في المضاف الى ام واب، المضافين الى المتكلم، ام وعم المضافين الى المتكلم. اي اذا كان من هذا ابن مضاف الى ام او عم، حال كون ام وعم مضافين الى ياء المتكلم، هذا محل الحديث. الا في ابن ام وابن عم فتحدث الياء من هنا ياء المتكلم لكثرة الاستعمال، لان استعمال هنا كثير على لسان العرب، وقلنا ان هناك ميزة في لغة العرب انهم يسعون الى تخفيف اللفظ وجعل التلفظ بالكلمة سهلا على اللسان، فيعمدون الى ما يجعل التلفظ سهلا يفعلونه، مثل يحدث الهمزة احيانا، زيد خير من عامر، يحدث الهمزة ويقول زيد خير من عامر، وتحدث مثلا بعض الحروف لكثرة دوران الكلمة التي تشتمل على هذه الحروف بالكلام، ولأن وجود هذه الحروف يسبب نوعا من الصعوبة ونوعا من الثقل على اللسان في حالة النطق، ولهذا تحدث بعض الحروف. كذلك هنا حدثت الياء في ابن أم وابن عم، لأن العرب كثيرا ما يتحدثون بهذه اللغات، عندما يحدث أخي يحدث أخاية ابن أم، يحدث ابن عم، لأن العرب كانوا في نطاق القبيلة يتحدثون مع إخوانهم مع أبناء عمومتهم مؤخرا، فيكثر استعمال هذا المنادى لكثرة استعمال ابن أم وابن عم تحدث الياء. وتكسر النون او تفتح، يا ابن امي يا ابن عمي، او يا ابن امي يا ابن عمي، فتقول يا ابن امي الاقدم يا ابن عمي يا ابن عمي، لا مصار فتح النون وماذا وكسرها. ثم ننتقل الى بحث اخر، وهو اب واب اذا اضيفتا الى ياء المتكلم وأصبح وأصبحت أصبح منادى، إذا كان منادى أب منادى أم منادى وأضفناهما إلى إلى المتكلمين، ما هي الحركة التي تكون عليهم أو ما هي اللغة التي ننطق هذين الاثنين بها؟ يقول في النداء أبت أمك عرب يكسر أيفتح يمن اليبتى أيوه. يقول إما أن تقول هذا المنادى المتعارف، يا أبي يا أمي يا أبي ويا أمي، وإما أن تحذف الياء ويعوض عنها بتاء، يعوض عنها بماذا؟ بتاء. وإذا عوضنا عنها بتاء فقلنا يا أبتي يا أمتي، يجوز التاء الفاتح والكاف، يجوز ان تفتح التاء وتكسر التاء، وهل يجوز ان نجمع بين التاء والياء فنقول يا ابتي؟ يقول لا يجوز، لان التاء انما جيء بها عوضا عن الياء، فاذا جئنا بالياء مع التاء لزم اجتماع العوض والمعوض، فإذا لا بد أن نكتفي بأحدهما، إما أن نقول يا أبي يا أمي أو يا أبتي يا أمتي، بدون ماذا؟ بدون الياء. وفي النداء أبت أمتي عرب عرب، نجيء التاء يكسر أيفتح، أكسر التاء أو افتحها، ومن الياء التاء عوض، كأنما نسأل لماذا جاءت التاء؟ يقول هذه التاء جاءت عوضا عن ياء متكلم المضاف إليه. يقال في النداء يا أبتي يا أبتي ويا أمتي يا أمتي بفتح التاء وكسرها، ولا يجوز إثبات الياء فلا تقول يا أبتي يا أمتي، لأن الساء عوض من الياء، فلا يجمع بين العوض والمعوض منه. ولكن في أكثر السفر موجود قد يهدف مثل الياء بقول الشاعر يا أبتي لا زلت فينا، فإنما لنا أمل في العيش ما دمت عائشة. أيا أبتي، قد يقول بعضكم بأن الياء ما كانت موجودة، وإنما الكاتب الناسخ أبدت الياء، الشاعر لم يأتي بالياء. ما أحسنتم، يقال له إذا نطقت بدون الياء وقلت يا أبتي يا أبتي لا زلت فينا، يختل الواد، لأن الياء هي كسرة صحيح، ولكن أشبعت هذه الكسرة فتحولت إلى حاء. بينما إذا تحذف الياء، إذا أحذفت الياء تصبح كسرة، كما يقول كما نقول في اللهجة العامية تنطق الكسر على الطائر. تقول يا أبتي يا أبتي لا زلت فينا، فإنما يا أبتي لا زلت فينا، فيختل الواد. إذ أن أحد حروف التفعيل تنقص، ويرد ثبوت الألف المنطلق عن ياء المتكلم بقول الواجب تقول تقول بنتي قد أنا هناك يا أبتا علك أو أبتاك، شاهد يا أبتا، وقول الواجب يا أبتا أهوقه الظان تنوم لا تطعمه العينان، العينان لماذا قال عينان؟ مفروض يقول عينان مين؟ ها؟ اي ولا، ولكن قد يكون من اولئك القبيلة العرب الذين يفعلون المثنى دائما بالالف، دائما بالالف ينطقون عليه ما يسمى بلغة القاف، أي يقصرون الاسم على الألف، ونطق المثنى حتى بعض الأسماء الستة دائما يعارضونها بالألف، يقولون إن أباها يا أبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، ويقول الشاعر ليس كذا ليس عيناها لكم وفاها، صحيح؟ ليس عيناها لكم فعيناها عيناها. نعم؟ وسلمى ان واهناها يا ليت عيناها لكم وفاها. لكم؟ ما اسماء لازمة النداء. البحث الثاني اسماء لازمة النداء. ما معنى اسماء لازمة النداء؟ اي اسماء لا ينطق بها العرب الا في حالة النداء، اسماء لا تأتي الا من هذا، يقال عن الاسماء لازمة النداء. من جملة هذه الاسماء الزبراجة الاسماء الاربعة، فل يا فل، باللهجة الشعبية اذا قال يا فل هذا كثير، ما كان المصريون هكذا يقولون يا فل، يا فل، ويقصدون العرب بفل، العرب عندما يقولون يا فل يعني يا رجل يا فل اقبل، يا رجل اقبل، ويقولون يا لؤمان، للإنسان كثيرا لؤم، ويقولون يا لؤمان لمن؟ لكثير النوم، يقولون يا لؤمان لكثير اللؤم، ويا لؤمان لكثير النوم رزقكم الله، ويقولون في سب الأنثى يقولون يا خباث، عندما يخاطبون الأنثى نعم يا يريدون من ماذا نداءها مع سبها يا خباث، وكذلك عندما يريدون أن يخاطبوا المذكر على وزن تعب يا لكع يا لكع الرجال على وزن فعال، نعم يقول وصل وكل بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا والدرجة، وكل يعني كلمة كل بعض ما يخص بالنداء، بعض الأسماء التي تخاف وتلازم النداء دائما تكون منادى. كذلك نومان، نومان كذا كذا يعني يخص بالنداء. نومان، نومان هذان اسمان كذا كذا يعني كذلك. نومان ونومان من الأسماء التي لازمت النداء. واضطرد أي كثر في سد الإنساء وزن يا خباثي. إذا أرادوا أن يسد الإنساء يقولون يا خباثي، يأتون على وزن يا فعالي يا لكاعي. في سد الإنساء وزن يا خباثي. والأمر هكذا من الثلاثي، يقول اذا جئت بفعل ثلاثي وهو خبث مثلا، يقول تستطيع ان تجعل منه اسما يدل على الامر، اسما يدل على الثلاث، وتقول مثلا حذاري على هذا الوجه، تعال على وجه تعالي. تستطيع ان تأتي باسم فعل امر من وجه تعالي على وزن تعالي، حذاري دراكي. هذا يقول والامر هكذا، والامر هكذا يعني على هذا الوزن، على وزن تعالي على وزن خباثي. والامر هكذا من الثلاثي، وهنا لا يقصد بالامر فعل الامر، وهنا يقصد به اسم فعل الامر، ولكن جاء بلفظة الامر يقصد لا نستطيع ان ناتي باسم يدل على الامر يدل على الطلاب على هذا الوزن، وزن خباثي اي وزن تعالي، ويكون مشتقا من الثلاثي. وشاع في سد الذكور فعل لكع، لكع. وشاع في سد الذكور فعل ولا تقيه، هذه سماعيات، هذه سماعيات هناك بعض الألفاظ المسموعة من العرب تحكى ولا تقاس ولا يقاس عليها. ولكن نأتي ونسأل الناظم ابن مالك، نقول له يا ابن مالك لقد قلت في أول، لقد قلت في أول كلمة من البيت بعد حرف العاص قلت كل كل، يقول تقول هذا من الاسماء التي تلازم ماذا؟ النداء. ماذا تفهمون من قوله تلازم النداء؟ تلازم النداء يعني دائما تأتي مسبوقة بحرف نداء وتكون مبنية على الضم، أليس كذلك؟ نقول له ولكن احيانا وجدنا في الشعر انهم خطبوا كل ولم يجعلوا حرف، ولم يجعلوا لماذا؟ لم يقدموا عليه حرف نداء، فأصبح مكسورا. إذا أصبح مكسورا يعني خرج من كونه اسما ملازما للنداء، لأن المنادى لا يوجد لدينا منادى مكسور. فإذا إذا ثبت أن في بعض الشعر قد جاء كلمة كل جاءت مكسورة، إذا نستطيع أن نقول أنها في هذه الحالة خرجت عن ملازمتها للنداء، فلم تكن من هذا. وهو معترف بذلك يكون يجور في الشعر كله كل كتب في الشعر. فاذا يقول ابن مالك لاحظ خلالة ابياتي الثلاثة، بدأت هذه كل وانهيت هذه كل، يقول له احسنت يا سيدي. من الاسماء ما لا يستعمل الا في النداء، ما لا يستعمل الا في النداء، نحو يا سلو في يا رجل، ويا لؤمان يقال عظيم اللؤم كثير اللؤم، ويا نومان من كثير النوم، وهو مسموع، وهو مسموع. اذا قال وهو مسموع لا تأتي غدا وتقول يا يا يا قرآن وتكتب كثير القراءة، أو مثلا الياء ضحكان لأن تكون الضحك لا تكون يكون هذا لفظان مسموعان يا لبنان ويا لبنان. وأشار بقوله والطرادات سد الإنساء أشار إلى أنه ينقاس الطرادة عن قياسي صحيح يعني كثرة وأصبح قياسيا ينقاس في النداء استعمال تعالي مبنيا على الكسر في ظن الإنساء وفي سدها من كل فعل ثلاثي نحو يا خباثي ويا فساقي ويا لكاعي. في اكثر الصفحه قد ورد لكاع صدا للانثى غير مستعمل في النداء وذلك في قول الحطيئه فيقال هو لابي الغريب النصري يقول اطيف ما اطيف ثم عاري الى بيتي فعندته لكاعي. فاذا سد القاعدة قاعدة البيت والزوجة سد زوجته وسد انتاه بقوله لكاعي بغير النداء بغير النداء. ولكن ممكن ان يجم هذا البيت والعلماء يخرجون على تقدير قولي تقدير لفظ القول محذوفة هكذا الى بيت قاعدته مقول لها يا لكاعي أو إلى بيت قاعدته وهو يشير إلى إنساه إلى زوجته إلى بيت أطيف ثم أطيف ما أطيف ثم آوي إلى بيت قاعدته أنت يا لك إلى بيت قاعدته أنت يا لك. على كل حال يمكن أن يقدر لكاع بأنها من هذا نعم لا يا لكاعي نعم فإلى بيت مقيم إلى بيت قاعدته مقيم لها يا لكاعي. وكذلك ينقاس استعمال فعالي مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي بالدلالة على العامر نحو نزالي وذهابي وقتالي أي انزل يضرب يقتل هذا اسم سأل عام. وكثر استعمال فعل في النداء خاصة في النداء فقط مقصودا به سب الذكور نحو يا فسا يا فسا ويا مدر ويا لكع ولهذا يقال يا لكع الرجال ولا ينقص ذلك من وقت معين. وأشار بقوله وجرة الشعر فل إلى أن بعض الأسماء المخصوصة بالنداء وهي فل مثلا قد تستعمل في الشعر في غير النداء في قول الشاعر تبل منه ابني بالهوجل في لجة أنفك فلانا عن فلي. فإذا فل ما فل جاءت مخطوبة فخرجت عن كونها ملازمة للنداء وقوم مأخوذة من ايش؟ مأخوذة من فلان اصلها فلان هجل يعني اخذنا منه في المحاط الاول والثاني. وبهذا نكون قد انتهينا من الاسماء التي لازمت النداء. الان نشعر بأنه تعالى لبحث الاستغاثة وهذا البحث هو أيضا من الحقات بحث النداء. يقول ابن مالك إذا استغيثت من نادى وفضى باللام مفتوحا كيا للمرتضى. إذا استغيث اسم بهذا الاسم لنادى يجب عليك ان تدخل عليه لام الجار وتجعله مخطوبا بها. ولكن لام الجار هذين يجب عليك ان تجعلها مفتوحة اللام مفتوحة ومدخولها يكون مقصودا بها، فتقول يا لله يا لله لا لله اللام لام الجر، فالبنى يسميها لام الاستغاثة وهي نفسها لام الجر، ولكن بما انها دخلت على المستغاث به سميت لام الاستغاثة. يكون المستغاث به مكتوبا وهي تكون ماذا؟ تكون مفتوحة يا لله. اذا استغيث اسمه وهو الاسم الجلالة، مثلا لماذا خطب باللام؟ حال كون اللام مفتوحا، خطب باللام حال كون اللام مفتوحا كقولك يا للمرتضى. يا للمرتضى، انت تستغيث بمن؟ بالمرتضى. الاستغاثة اذا استغيث اسمه منادى، إذا استغيث اسم المنادى خطب باللام مفتوحا كيا للمرتضى. يقال يا لزيد لعامر، لاحظ اللام الأولى اللام الداخلة على المستغاث به وهو زيد يا لزيد، اللام الثاني داخلة عليكم السلام داخل على المستغاث له وهو عامر، فاللام الثانية تبقى على حالها وهي انها مكسورة يا لزيد لعمر لعمر، فتخطب اللام الداخلة على المستغاث له. اذا عملية الاستغاثة عملية مكونة من ثلاثة أركان: المستغيث وهو أنا، المستغاث به وهو الله يا لله، المستغاث له وهم المسلمين يا لله للمسلمين يا لله للمسلمين. فإذا عملية الاستغاثة أن المتكلم يستغيث بشخص لكي ينقذ ولكي ماذا يوجد شخص آخر، يستغيث بمنادى قد لا يكون شخص منادى وهو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ينقذ الاستغاثة له، فتقول يا لله للمسلمين، معناه استغيث بالله لإنقاذ المسلمين. يقال يا لزيد لعمر، اللام لام الاستغاثة، اللام الأولى التي تدل على الاستغاثة به تقال لها يقال لها لام استغاثة. فيجر وهو زيد المستغاث بلام مفتوحة، ويجر المستغاث له وهو عامر بلام مكسورة. وإنما فتحت لام الاستغاثة الداخل على المستغاث به، فتحت اللام مع المستغاث أي مع المستغاث به، لأن المنادى وهو المستغاث به واقع موقع المضمار، واقع موقع الضمير، واللام لام الجر إذا دخلت على الضمير تكون لامها مفتوحة، وك له لها لهم لهم أليس كذلك؟ فإذا اللام لام الجر إذا دخلت على الضمير تكون مفتوحة، فهذا المنادى المستغاث به ينزله منزلة الضمير، فاللام الداخل عليه تكون كل لام الداخل على الضمير تكون مفتوحة. يقول بأن المنادى واقع موقع المضمار، لماذا؟ لأنه المنادى المستغاث به حقيقة لا هو متكلم ولا هو ماذا ولا هو مخاطب، مخاطب أي أنه ماذا يخاطب بأنت وإنما هي ثالث شخص ثالث غير المخاطب. عندما أناديه ماذا؟ عندما أناديه يصبح مخاطب. يصبح مخاطب بماذا؟ بتوجيه النداء إليه. حال حال زيد. ولماذا نزلناه منزلة ماذا؟ نزلناه منزلة المضمار، لأنه يقولون في البلاغة في باب علم المعاني يقولون أن طرق التكلم ثلاثة، إما طريق أساليب الكلام وطرق الكلام ثلاثة، إما طريق التكلم الإنسان يتكلم عن نفسه يقول أنا نحن أسمي طريق التكلم، أو يقال له طريق الحكاية يعني الإنسان يحكي عن نفسه، وتارة يخاطب غيره يقال له طريق الخطاب أنت أنتم، ولكن عند طريق الثالث يقال له طريق الغيبة. الغيبة وهو يمثله شيئان، يمثله الضمير هي ويمثله الاسم الظاهر. عندما أقول زيد زيد أو غير زيد من الأسماء الظاهرة يقال أنها تدل على الغائب، لأن زيد لا هو أنا المتكلم ولا هو أنت المخاطب، لأنه لو كان زيد أنت المخاطب ما قلت زيد أقول أنت يا أنا، ولكن لما أن كان زيد اسم ظاهر الاسم الظاهر هو منزل منزلة ماذا؟ الغائب، هو غائب غيب، لأنه لا هو المتكلم ولا هو المخاطب. المنادى يا لله يا لزيد، زيد أليس اسم ظاهرا؟ الاسم الظاهر هو ماذا؟ هو غائب يدل على الطريق الثالث وهو طريق الغيب، طريق الغائب، فهي بمنزلة الضمير. صحيح؟ وإذا كان بمنزلة الضمير لا مؤجر تدخل على الضمير تكون مفتوحة. فإذا أدخلنا على المستغاث به تفتح، لأن المنادى واقع موقع المضمار واللام تفتح مع المضمار، المضمار يقصد به الضمير، و الضمير هنا نخصصه بضمير الغائب، ولكن يكون حتى ضمير المخاطب إذا اللام تكون معه مفتوحة. صحيح؟ فإذا يقول حتى على فرض بأن المنادى هو مخاطب، عندما أقول يا زيد يا زيد مخاطب، فالمخاطب اللام عندما تدخل على ضمير المخاطب تكون مفتوحة. فإذا تستطيع أن تفسر كلام ابن عقيل لأن المنادى واقع موقع المضمر، المضمر المخاطب، بحيث ان كل منادى هو مخاطب. صحيح؟ فتبقى تجعل هذا المنادى محل كاف الخطاب، اللام لا دخلت على كاف الخطاب تكون مفتوحة. وتجعل ايضا تستطيع ان تقول لان المنادى واقع موقع المضمر عن منزل منزل المضمر الغائب، الغائب، لان المنادى يكون باسم ظاهر والاسم ظاهر هو من الغيب. صحيح؟ يفتح مع المعطوف، لاحظوا ما قبل ان ياتي لهذا البيت يقول واللام الى من جاء تفتح مع المضمر، وجاء به مثالين من المضمر لك وله، لهذا ولم ياتي به ضمير التكلم. لماذا؟ لان المنادى ليس متكلم، لا يكون المنادى، لان الانسان لا ينادي نفسه الا اذا نزل نفسه منزله غيره. كثير أكو في بعض الشعراء ينادون أنفسهم، من الشاعر ينادي نفسه، مثلا يقول فتى نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، مثلا بعض من يقول بأنه الشاعر يخاطب صديقين جميلين مثلا، وبعض من لا يخاطب نفسه، ينزل نفسه منزلة شخصين كانا معه فيخاطبهما، مثلا يقول قطع، أو أكو بعض الأدوات يفيد أنه الشعر صراحة لا يخاطب نفسه، ولكنه يخاطب نفسه إذا نزلها منزلة الغير ثم يخاطبها على كل حال. يفتح مع المعتوب إن كررت، افتح ماذا؟ افتح مع المعتوب إذا جئت بإسم مستغاث به ثاني وعطفته على الاسم المستغاث به الأول وجئت بالياء، لاحظوا، فقلنا يا للشباب ولا الشبان، يا للشباب يا للشيوخ للعجز. فأولا جئت العملية النسبية شيئين، الشيء الأول أنني جئت بمستغاث به ثاني، والشيء الثاني أنني أدخل الياء على المستغاث به الثاني، يعني جئت بإعادة الياء أيضا، فأعدت المستغاث به ولكن المستغاث به ثاني، وأعدت الياء في المدراها. يبدو في هذه الحالة، في هذه الحالة ماذا؟ افتح ماذا؟ افتح اللام وافتح مع المعطوف، اللام التي دخلت على المستغاث فيها الثاني، اللام التي دخلت على المستغاث فيها الاول هي مستحضر الاول، واضح؟ يقول وافتح مع المعطوف يا للشباب ويا للكهول للعجب. تحديد افتح مع المعطوف، المعطوف هو الكهول مثلا، يا للكهول الثاني. ان كررت يا، يعني اذا جئت بيا النداء ادخلتها على المستغاث في الثاني. وفي سوى ذلك يعني اذا لم تاتي بيا، اذا جئت بالمستغاث به ثاني ولم تاتي بيا، او لم تاتي بماذا؟ بالمستغاث به ثاني. هنا طبعا الصورة التي تتعقل، فإذا الصورة التي تتعقل إذا جئت بمستغاث به ثاني ولم تأذ معه الياء، هنا يقول اكثر لام، أي لام المستغاث التي دخلت على المستغاث به الثاني الذي لم يأتي معه بماذا؟ بالياء. مثلا يا للشباب وللشبان، وللشبان من عجبي، هذا الشبان الثاني مستغاث به ولكن لم يأتي معها بالياء فخسرنا لامها. وفي سوى ذلك، يعني وفي غير إعادة المستغاث به مع الياء بالكسر فيها ائتي، لهذه الألف ليست ألف مثنى وإنما ألف إطلاق. إذا عطف على المستغاث به مستغاث به آخر فإما أن تتكرر مع المستغاث به الآخر الثاني لا، أو لا تتكرر أو لا تعيد الياء. فإن جاءت الياء مع المستغاث به الثاني، فإن تكررت الياء مع المستغاث به الثاني لزم فتح اللام الداخل على المستغاث به الثاني، نحو يا لزيد ويا لعمر لبكر. لاحظوا زيد هذا المستغاث به الأول، ولا حديث لنا عن، لأننا تحدثنا عنه في البيت الأول، إذا استغيث اسم المنادى خطب باللام، حالة كرب اللام مفتوحة. حديثنا الآن عن عمر ويا لعمرهم، لاحظوا وافتح مع المعطوف، يعني افتح اللام مع المعطوف، المعطوف هو عمر. إن كررت يا، يعني إذا أعدت يا وأدخلتها على المستغاث به الثاني وهو عمر، يقول يا لعمرهم، واضح؟ ولا تتحدث عن بكر، بكر هذا المستغاث له، المستغاث له لا، لامه دائما مفتوحة. وإن لم تتكرر الياء مع المستغاث به الثاني لزم الكسر أي لزم كسر اللام. هذا شرح لقول ابن مالك وفي سوى ذلك بالكسر يا. فتقول يا لزيد ولعمر لبسر ولي ولعمر تكسر اللام. لماذا كسرت اللام؟ مع أن اللام داخل على المستغاث به، ونحن نعلم أن لام الاستغاثة مفتوحة. تقول أن لام الاستغاثة تكون مفتوحة إذا سبقتها الياء، إذا سبقتها الياء. أما هنا الياء لم تسبق اللام فاللام تكسر. نعم. فتقول يا لزيد ولعمر لبكر كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له. واضح؟ وإذا هذا أشار بقوله وفي سوى ذلك بالكسر يا، أي وفي سوى المستغاث به وفي سوى المعطوف عليه على المستغاث، وفي سوى المعطوف على المستغاث به الذي تكررت معه أي مع المستغاث به الثاني المعطوف يا، وفي سوى ذلك اكسر اللام وجوبا، بتكسر اللام مع المعطوف وهو عامر الذي لم تتكرر معه يا ومع المستغاث له وهو باكر. ولا مستغيث عاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف. ولا مستغيث عاقبت ألف. نعم. ومثله اسم ذو تعجب ألف. يقول مصطلح المعاقبة، مصطلح التعاقب، تتعاقب عليكم أو يتعاقب عليكم في الحديث روية ونسب إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يتعاقب عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. تعاقب، شنو معنى التعاقب؟ تتعاقب الليل والنهار، النهار أو الليل عندما ينقشع يحل محله النهار. التعاقب يعني الحلول، حلول شيء محل الشيء الآخر. مثلا تتعاقب التنوين مع الإضافة على الاسم المضاف، كلمة غلام إذا كان نكيرا ينون جاء غلام ينون، ولكن إذا عرفت أن تضيفه تحذف التنوين. واضح؟ فتتعاقب ماذا؟ الإضافة والتنوين على ماذا؟ على الاسم المضاف، على الاسم. فإذا كان عليه تنوين لا يكون مضاف، وإذا كان مضاف لا يكون ملون. هنا معاقبة عندنا أيضا تعاقب. يقول تعاقب اللام مع الألف، لام المستغاث. يقول إذا حذفت لام المستغاث به تحل محلها ألف، ولكن هذه المرة التعاقب ليس في نفس المحل وإنما في الاسم. غاية الأمر أن لام المستغاث في ابتداء الاسم والألف تكون في آخر الاسم. أصله يا لزيد، نحن في اللام نقول يا زيدا يا زيدا. واضح؟ فهذا يقال له تعاقب، ولكن تعاقب لا في نفس المحل وإنما تعاقب على الاسم. ولا ممثغيثة عاقبت ألف، يعني حلت عوضا عن ألف. إذا حدثناها نضع ألف، إذا حدثنا الألف نضع لام استغاثة الأول، والألف إذا حدثت لام الاستغاثة الأول توضع الألف الأخير. نعم. يقول ومثله اسم ذو تعجب ألف. يقول أيضا اسم ذو تعجب الاسم المتعجب منه أيضا توجد معاقبة وتعاقب بين اللام والألف. فتقول يا للماء، يا للماء، وأنت لا تريد أن تستغيث بالماء، ها؟ وإنما ماذا؟ وإنما تريد أن تتعجب من صفاء الماء، من جمال الماء، كذا. فيمكن ان ماذا يمكن ان نحذف اللام ونضع مكانها الف. نقول يا عجبا لزيد كذا، يا عجبا لما الفرات كذا وكذا. ومثله في التعاقب اسم ذو تعجب ولف وعرف انه يأتي للتعجب. نعم. يقول تحذف لام المستغاث ويؤتى بألف في آخره في آخر مستغاثه عوضا عن اللام، نحو يا زيدا يا عمر. ومثل المستغاث المتعجب منه الذي نتعجب منه، نحو يا للداهية ويا للعجب. فيجر المتعجب من بلام مفتوحة كما يجر المستغاث، وتعاقب اللام بالاسم المتعجب منه ألف، أي تأتي الألف محل اللام في الاسم المتعجب من، فتقول يا عجبا لزيد، يا عجبا نعم يا عجبا شهد هنا يا عجبا لزيد، لزيد شنو اللوم يا عجبا لزيد شهد يا عجبا ما عدنا لزيد ما عدنا شغل بيه شهد هنا يا عجبا وأصلها يا للعجب يا للعجب. تقول يا عجبا يا للداهية يا مثلا إذا صح أن نقول يا داهية مثلا إذا أمكن. على كل حال بهذا نكون قد انتهينا من المستغاث به والمستغاث له والحديث عن الاستغاثة، وبهذا ننهي الدرس. استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.